بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. الموضوع اللي كلفنا بيه أستاذنا بيه هو أدلة القيامة. وأدلة القيامة سواء للإنسان المسيحي أو الإنسان اللي بتشكك في الإنجيل أو الإنسان الغير مسيحي، فده كل برضو يعني وارد. يعني في ناس يقول لك لا أنا ما أؤمنش إن المسيح قام، في واحد يقول لك أنا أؤمن بس في حاجات كده مش هضمها ومش فاهمها. فإحنا هنقول الأدلة على كل مستوى، يعني سواء كان بيؤمن أو ما كانش حتى بيؤمن بالإنجيل خالص، فده برضو وارد ان هو يطلب أدلة. طبعا اول دليل او نوع من الأدلة هو العهد القديم. العهد القديم في نبوات، يعني مثلا هناخد مثلا من داود النبي، كان في 1000 سنة قبل مجيء المسيح، يعني حاليا يبقى حوالي يعني 3000 سنة وشوية، فهو تنبأ عن قيامة المسيح قبليه ب1000 سنة. أشعياء مثلا حوالي 700 سنة، حسقيال يعني في زمن السبي حوالي مثلا 500 سنة أو حاجة زي كده قبل مجيء المسيح. فكل ده هنشتغل عليه. وفي مثلا هتلاقي في نبوات أيام موسى النبي، موسى النبي قبل ما جه المسيح بحوالي 1500 سنة، فطبعا الكلام ده يعني كلام قوي جدا جدا. وبعد كده هنثبت بقى بعض الحاجات، عشان في نظريات عند بعض الناس مش مظبوطة عن القيامة. يقول لك المسيح ده كان مغمى عليه، التلاميذ مثلا لا هم عندهم نوع من الهلوسة فافتكروا ان المسيح قام لكن هو ما قامش. فكل الكلام ده برضو هيترد عليه، عشان برضو يبقى رد وافي لجميع انواع الناس اللي هي بتشك في الايمان. فمثلا موسى النبي شق البحر الاحمر وعبر هو وشعبه، وده اشاره للقيامه في ايه؟ ان المفروض الشعب بتاع بني اسرائيل بعد ضربات العصر وكان وراهم فرعون، هم مائتين ناس وراهم 600 عربيه حربيه، تمام، وهم عزل وقدامهم البحر، يبقى النهايه بتاعتهم ايه؟ النهايه بتاعتهم الموت، موت محتم. لكن موسى صرخ لربنا، فربنا عمل ريح شرقية شديدة، ودي مش معتادة في البحر الأحمر، لغاية ما موسى نزل هو والشعب وعبروا طول الليل، وخلى السحابة بتاعته سحابة معتمة نزلت بين مركبات فرعون وبين الشعب طول الليل، بيبقوا قاعدين كده ساكتين، ووصلوا الشط الثاني من البحر الأحمر صباحا. وبعدين ربنا قال لموسى مد إيدك، مد عصايتك تاني اللي يشير للصليب على البحر، فمدها فغرق فرعون وكل مركباته. يبقى ده بتدل أو بتشير إلى القيامة. القيامة معناها يعني خروج حياة من موت، يعني كان المفروض البحر هيموت الناس دي وفرعون هيموت الناس دي، يبقى الكون ان الناس دي تحيا يبقى دي اشاره للقيامه. وفي اشارات من دي كتير. يعني في برضه في عهد الاباء اسحاق ربنا قال ابراهيم بعد ما وصل إبراهيم عنده 100 سنة وصار 90 سنة وقال وزار في بلاطات ممرة وقال له هتجيب ابن وغيره. لما كبر الولد بقى عنده 25 سنة ربنا حب يعلن إيمان إبراهيم وفي نفس الوقت بيعلن على القيامة مسبقا وهنشوف ازاي. فقال له خد ابنك حبيبك وقدمه على احد الجبال اللي انا اقول لك عليه. ماشي، خد خدام معاه، خدم معاه عبيد ومعاهم المؤاخذة الحمارة وخد ابن. وصل المكان اللي هو جبل موريه مبني عليه اورشليم بعد يعني بعد 3 ايام، على مسافه 3 ايام، ودي اشاره القيامه. وقال للعبيد خليكوا هنا تحت مع الحماره لان هم دول مستوى الايه، مستوى الادراك بتاعهم ضعيف، واصعد انا واسحاق نقدم ذبيحه. فشيل اسحاق الحطب، ودي اشاره لحمل المسيح خشب الصليب، ودي بتتقال في اسم الخميس العهد. وبعدين اسحاق سأل ابوه، طيب كل الحطب والسكين وكل حاجه موجوده، امال فين الذبيحه؟ قال له الله يرى ذبيحه لنفسه. تمام، فبنى المذبح من 12 حجر وأيد اسحاق عليه، واسحاق سلم نفسه لابوه. فلسه بيمد السكين ظهر له ملاك الرب، ودي احد ظهورات ربنا يسوع المسيح في العهد القديم. قال له لا تمد يدك على الغلام، انا اقسمت بذاتي، يبقى هو هنا الله بقى، اقسمت بذاتي ان اباركنك بركه واجعل نسلك مثل نجوم السماء والرمل على شاطئ البحر، لانك لم تبخل بابنك عني. فبص ابراهيم كده لقى خروف مربوط بقرنيه، خده قدمه بدل اسحاق، فاسحاق رجع حي زي ما المسيح قام من الاموات. معلمنا بولس وضح لنا ايمان ابراهيم كان شكله ايه بقى. قال ايه بقى؟ قال ابراهيم كان يؤمن بالقيامه. وبعدين يا معلمنا بولس قال كان عنده ايمان إني لو قدم إسحاق ذبيحة ربنا سيقيمه من الأموات. يا يبقى ده إيمان إبراهيم كان سنة 2000 قبل الميلاد، يبقى كان عنده إيمان حتى لو ذبح ابنه ربنا هيقيمه من الأموات. يبقى ده إيمان شكله إيه؟ إيمان قوي جدا. تمام، ودي إشارة للقيامة. في إشارة للقيامة هي الإشارات يا إما نبوة يا إما إشارة في شخصيات أو حدث. موسى النبي هو طفل حكم عليه زي باقي أطفال بني إسرائيل بالموت، خبوه أهله 3 شهور مش أكتر. بعد كده في الآخر أمه حطته في صفت بردي، يعني سلة زي اللي احنا بنعملها بالزعر دي كده، وطلقها بالقار وحطته على طرف النيل. وطبعا هي كانت متأكدة ان هو المياه هتغرقه، يعني محكوم عليه بالموت. لكن الصفت عدى النيل وشافته ابنة فرعون من الطرف الثاني، ولما فتحت الصفت موسى كان جميلا، فقالت ده ابن للعبرانيين، فخدته وربته لها ابنا اللي ابوها هو اللي حكم بالموت، لكن هي خلته يحيى. ودي اشاره للخروج الحياه بالرغم ان الظروف كلها توحي بالموت. تمام، دي اشاره للقيامه او خروج حياه من موت. موسى محكوم عليه بالموت، واللي أنقذه من الموت ابنة صاحب القرار بالموت. يا فدي برضو إشارة قوية جدا. في العهد القديم كان فيه في الناموس إشارات للقيامة، كان في ذبيحة البقرة الحمراء ودي في عدد 16، وكانوا طلعوا بيها اليهود من في التسعينات كده. ايه البقرة الحمراء دي؟ هقول ايه يعني تتعمل ازاي وايه يعني. البقرة الحمراء دي ذبيحة تتقدم بحيث الانسان لما يتنجس ياخد من المية دي ويدهن نفسه في اليوم الثالث ويبقى طاهر في اليوم السابع. ايه بقى نظامهم؟ يجيبوا بقرة حمراء وشعرها احمر كلش فيها عيب وكلها حمراء مش جزء منها، وبعدين يقدموها على مذبح المحرقة وتحرق كلها زي ما تكون ذبيحة محرقة، وياخدوا الرماد بتاعها كامل يخلطوه بالماء. طب وبعدين؟ أي إنسان تنجس لميت أو الحاجات اللي كانت نجسة عند شعب إسرائيل كلها، فالإنسان يدهن بها نفسه تمام في اليوم الثالث إشارة للقيامة، لكن يبقى طاهر في اليوم السابع. ايه معنى الكلام؟ اليوم الثالث إشارة للقيامة، اليوم السابع دايما السبعة أيام إشارة للأسبوع، إشارة للحياة. يعني القيامة هتبقى سبب للتطهير والنقاوة طول أيام الحياة. أي نوع من النجاسة كان يتطهر بالمية بتاعت الرماد بتاعت البقرة الحمراء طول ما الشعب إسرائيل موجود، بس ضروري ياخد من الرماد المخلوط بالمية في اليوم الثالث. تمام؟ بلاش كده. ذبيحة تيس عزازائيل في يوم عند اليهود عامل زي يوم الجمعة العظيمة اسمه يوم الكفارة. يوم الكفارة ده بيقدم رئيس الكهنة ذبيحة عن نفسه وعن الشعب كله تمام في يوم الكفارة. وكان رئيس الكهنة يخش قدس الأقداس مرة واحدة في السنة هي المرة دي. ازاي بقى؟ يجيب تيسين ويعمل زي قرعة بينهم. قرعة طبعا تيس منهم يذبح وروح واخد الدم بتاعه وداخل بيه لقدس الأقداس وينضح على قدام التابوت سبع مرات، وبعدين يكفر عن خطايا الشعب كله لمدة في السنة اللي فاتت. ده غير ان هو بيقدم ذبيحة عن نفسه. وبعدين التيس الثاني، في تيس ثاني يخرجوه حي للبرية ولمسافة معينة بإشارات زي أعلام كده، وصل هنا وصل هنا لغاية ما يبقى الشعب كل وقت منتظر ان هذا التيس لغاية ما يوصل لمكانه في البرية، ويدوا آخر إشارة انه وصل للبرية فالشعب يتهلل. فالذبيحة اللي بتقدم واحدة بس عبارة عن حاجتين، ذبيحة تذبح تموت والأخرى تطلق حية، فهي إشارة لموت المسيح وقيامته. تمام؟ عزازائيل تعني الله عزي، يعني الله هو الذي يعطيني القيامة. تمام؟ فإشارة قوية لربنا يسوع المسيح الذي مات وقام في اليوم الثالث. معروفة كمان أيضا ودي موجودة في لاويين 16، ذبيحة تطهير الأبرص، ودي يمكن كلنا نعرفها. لما أبرص يخف، والبرص ده كان مرض معدي أساسا عبارة عن مرض بيجي في الشرايين بتاعت الدم بعيد عنكم، يقفل الشرايين كلها، فبالتالي العضو اللي يبقى فيه الشرايين يصلوش دم يموت. فتلاقي بقى كل الأعضاء تبتدي تبقى تموت وتقع. تمام؟ ده اللي هو بيسموه حاليا مرض الجذام. فكانوا يخلوه خارج المدينة لأنه معدي. فلما يتطهر الإنسان من هذا المرض يروح يقدم يري نفسه للكاهن ويقدم ذبيحة، يجيب إناء فخاري، إشارة لأن الإنسان جسده يعني في يوم من الأيام هيرى الفساد، ويحط مية حية ويجيبه خشب وزوفة، زوفة ده نوع من الزوفة اللي هي النوع من النبات، ويجيبه عصفورين، يصبح عصفور ويصفى دمه على المية دي على العصفور الآخر، والعصفور الثاني ده يطلق في البرية، يبقى العصفورين هما ذبيحة واحدة، واحد ذبح والتاني حي، إشارة إلى موت ربنا يسوع المسيح على الصليب، والحي إشارة إلى قيامته، تمام؟ وتطهير الأبرص، البرص إشارة للخطية، يبقى إشارة إن الخطية عن طريق الموت والقيامة زالت، لكن من ناحية الشخص أو من ناحيتنا إحنا في شروط لمغفرة الخطية بدم المسيح، الإيمان والأعمال، معمودية، سر الميرون، تمام؟ اسمها استحقاقات الخلاص، سر إفخارستية، سر التناول، يبقى دي في العهد القديم. نتكلم بقى على النبوات. النبوات دي كده إشارات في بعض الحاجات. طبعا يونان النبي كان برضو من الإشارات القوية لموت المسيح وقيامته، قعد في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، وصلى صلاته اللي هي النبوية في يونان 2 عن إنه كل البحر كأن البحار كلها تجمعت حوالين رأسه، مع إن ده ما حصلش يعني، فده كان إشارة إلى نزول المسيح للجحيم أو روحه المتحدة بلاهوته للجحيم وقيامته. فيونان النبي كشخص ابتلع الحوت وقعد 3 أيام وبعد كده خرج منه وراح بشر في نينوى، إشارة لبقاء المسيح 3 أيام و3 ليالي في باطن الأرض زي ما قال وقام. وطبعا طريقة الحساب معروفة، الجزء من اليوم يعتبر يوم، فالجمعة ده يوم كامل، السبت يوم كامل، بداية الحد فاعتبروه يوم كامل، نهار كامل. أما الثلاث ليالي عندنا ليلتين، جمعة صباح سبت، سبت صباح حد. التالتة هي ساعة الظلمة من الساعة 6 للساعة 9، يبقى ثلاثة ظلمة، يبقى 3 ليالي. نيجي بقى للنبوات. داود قال ايه في المزمور الثالث اللي بيتقرا هنا ساعة الدفنة؟ نقرا المزمور الاول والثاني والجزء من الثالث لغاية الحتة دي. انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، خصوصا اني ربنا يسوع المسيح في الانجيل ده معروف ان الموت رقاب، كأن واحد نايم، لانه في يوم من الايام هتقوم القيامة العامة، فبيعتبره كأنه نايم. وبعدين في المزمور ال 12 يقول ايه؟ من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الان اقوم اصنع الخلاص علنيا. الخلاص علنيا، الخلاص بالموت والقيامة. مزمور 16 يتكلم يقول ايه بقى؟ داود بيقول عن نفسه، بس هو مش بيقول عن نفسه، هو بقى بيقول عن المسيح. وأيضا جسدي يسكن على الرجاء. إيه هو الرجاء بقى؟ ولأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. لأن جسد المسيح في القبر كان متحد بلاهوته فلم يفسد، عشان كده قام من الأموات. لا تدع قدوسك يرى فسادا، دي في مزمور 16 من 8 ل 10. وبعدين في مزمور 78 يقول إيه؟ استيقظ الرب كالنائم كالجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الأرواراء وأعطاهم عارا أبديا. يبقى زي ما يكون إنسان كان شارب خمر ونايم وقام وقتل أعداءه، يعني انتصر على الشيطان في معركة الصليب وأيده. في مزمور 3 يقول: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا، هشمت أسنان الأشرار. يعني قوم يا رب وكمل عملك الفدائي على عود الصليب بقيامتك من الأموات، لأن كمال الخلاص هو بالقيامة. في مزمور 68 يقول إيه؟ ليقم الله وتبدد جميع أعدائه، وليهرب مبغضيهم من أمام وجهه. تمام؟ ليقم الله، يعني دي دعوة للقيامة، إن الله هيقوم ويبيد أعدائه اللي هم الشياطين. يبقى دي كده هنا برضو إشارة للقيامة. في إشارات تانية في أيوب. أيوب عاش في عصر إبراهيم، لأنه اتكلم عن الأهرامات. يقول إيه بقى؟ يقول: أما أنا فقد علمت أن ولي حي، يعني دي ولي، يعني حد مسؤول عنه. مين مسؤول عنه؟ اللي هو ربنا. ولي حي والآخر على الأرض، يقوم وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. يعني في يوم من الأيام حتى لو مت هقوم وأرى وأعاين الله. يبقى كان عند أيوب إيمان بالقيامة. وبعدين يقول برضو أيوب 33: إن وجد عنده مرسل ووسيط فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياة النور. الحفرة في العهد القديم هي الجحيم، تمام؟ واللي يفدي من الجحيم ويرى النور، يعني بعد الذهاب للجحيم، هو في يوم من الأيام هيقوم ويرى النور مرة أخرى. لأن عند بني إسرائيل أو في الإنجيل عامة، الإنسان الحي هو الذي يرى النور، النور مرتبط بالحياة. سفر الحكمة في حكمة 5 عجيب جدا، وصف دقيق جدا جدا عن قيامة المسيح وصلبه بالسزاء وقيامته بشكل دقيق جدا جدا تستعجب. يقول ايه؟ عند ذلك يقوم البار. البار معرف، البار كلمة البار لما يعرف دي واحد بس هو الله. البار دي معروفة ان هو ربنا. قولوا: عند ذلك يقوم البار مدللا بكثرة قوة امام وجه الذين اضطهدوه وظلموا سعيه، واذ رأوه، ده على اليهود بقى، اضطربوا من شدة الخوف ويتمجدون من عجب من عجيب خلاصه. يتعجبون من عجيب خلاصه. يتعجبوا ازاي ده اللي احنا كنا بنحتقره ازاي خلص؟ ويقولون فيما بينهم نادمين متحسرين في ارواحهم: هذا كنا نهزأ به في الماضي، لقد ضللنا عن الطريق الحق، ولم يظهر نور الصدق، ولم تطلع علينا شمس البر. يعني احنا ظلمناه فيما قبل وهزأنا به، كنا بنتريق عليه، هو ده طلع الايه؟ طلع البار القدوس، واحنا ادناه وكنا على غير حق. يا تخيل بقى لما اليهود اللي هم اصروا على صلب المسيح يروا المسيح في الدينونة بهذا الشكل، اكيد كلامهم هيبقى بنفس الكلام. فاشعياء يقول ايه بقى؟ اشعياء كان قبل المسيح ب 700 سنة. اشعياء 26 يقول ايه؟ استيقظوا وترنموا يا سكان التراب. يعني الانسان اللي هيموت ويبقى تحول للتراب مرة اخرى يفرح. ليه؟ لان في يوم من الايام هيقوم مع القيامة العامة ليدان كل واحد حسب اعماله. يبقى هنا في ايمان بالقيامة. وبعدين في اشعياء 25 يقول: يبتلع الموت الى الابد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. ارميا ايضا تكلم عن القيامة. يقول ايه؟ هكذا يقول الرب: اروي كل نفس عطشانة، واشبع كل نفس جوعانة كذلك استيقظت وابصرت النوم قد طاب لي. يعني انا هستيقظ، كنت نائم وهستيقظ بعد نوم. النوم اشارة للموت، يبقى اشارة هنا ايه للقيامة. حسقيال والقصة او الرؤية بتاعة العظام اليابسة. حسقيال كان في السبية عند نهر خابور في بابل، فكان اليهود بيقولوا له احنا خلاص ما ربنا سابنا، ولما نموت ما فيش رجاء فينا، وخلصت الحكاية على كده. فربنا قال لحسقيال خد. كان في حتة بيدفنوا فيها الموتى، قال له تعال عند الحتة اللي انتوا تدفنوا فيها الموتى، تعال اقف عندها كلها عظام مرمية يابسة. قال له فكرك العظام دي تحيا؟ قال له انت تعرف يا رب، مش عرفنا. قال له تنبأ على هذه العظام. فتنبأ على هذه العظام، ايه اللي حصل؟ العظام دي اتجمعت، وايه تفسير يعني دقة طبية شديدة، تجمعت هذه العظام. وبعد ما تجمعت ربنا كساها لحم وكساها عصب، تمام؟ فقامت جيشا عظيما، بقيت جيش عظيم جدا من الناس. قال له أرأيت يا ابن الإنسان، دي لفظ كان بيخاطب بيه ربنا حسقيال، إني أنت بتقولوا قد يبست عظامنا، أهو أنا قدرت أخليهم عظامهم اليابسة يخرجوا جيشا حيا بقوتي ولا لا؟ دي قوة القيامة. فهنا دي رؤية قوية جدا، تكلم عن القيامة، شافها حسقيال وكتبها حسقيال 47، دي من أشهر الرؤى عن القيامة. ووسع النبي طبعا معروف الآية اللي اتنبأ عليها، يقول يفترسنا وبعد يومين يقمنا، تمام؟ وأين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هوي، في انتصار على الموت والهوي. المسيح نفسه تنبأ أنه هيموت بالصليب وهيقوم كذا مرة، والمرات المشهورة احفظها كده في إنجيل مرقس، مرقس 8:31، مرقس 9:31، مرقس 10:33، تنبأ أن هو شيوخ اليهود هيقتلوه ويقوم في اليوم الثالث. يبقى إذن دي فكرة عن النبوات، لكن ليست كل هذه هي يعني الإثباتات الوحيدة، لا طبعا. في إثباتات كثيرة. في إثباتات من ناس كانوا مع المسيح وشافوا قيامته واتحققوا بيها، يبقى دي إثباتات في نفس، مش نفس عصر المسيح، لا دول شهود عيان. والشهود العيان مش واحد ولا اثنين ولا لا، ده يعني كمية. أول شاهد يوحنا الإنجيل، شاهد عيان على القيامة، قال إيه بقى؟ قال والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم. يبقى أول شاهد على القيامة. وبعدين في يعني إحنا بقى هنجيب الكلام من ناس علماء. في واحد بروفيسور راجل عالم اسمه ألف ه داي أو داي، قال ميزة يوحنا الإنجيلي إنه يكتب الإنجيل بوحي من الروح القدس، لكن في سمة شخصية، في شيء شخصي. يعني الإنجيل كتب الوحي لا يمنع من الخطأ، لكن لا يمنع ظهور الشخصية أو طريقة تعبير الشخصية بالكتابة في الإنجيل. فدايما دايما يوحنا له أسلوبا محدد ومعروف في كتابة الإنجيل، فأسلوبه فيه شيء شخصي لأنه اختبر هذا الكلام اللي بيقوله. تمام. هو نفسه كمان في يوحنا 20 اختبر هذا الكلام لما مريم المجدلية راحت لهم وقالت لهم رغم أنها شافت المسيح ولمسته، قد أخذ سيدي من القبر. فانطلق بطرس ويوحنا للقبر، مين اللي سرق الجسد بتاع المسيح، ووصلوا. يوحنا عشان شاب وصل قبل بطرس، وبطرس لأنه عجوز، وبطرس لأنه إيه؟ لأنه أنكر فكان مكسوف شوية. لكن يوحنا وصل أولا إلى القبر وبص من بره، شاف الكفن والمنديل بتاع الراس لوحده. أما معلمنا بطرس جه ودخل على طول، ودخل وراه التلميذ الذي يسوع كان يحبه. يقول الكتاب فرأى معلمنا يوحنا وآمن. ده مستوى عالي جدا، شاف وآمن. ليه بقى الحكاية دي تخشينا في الكفن المقدس؟ هناخدها بعد شوية. رأى وآمن لأن استحالة الكفن ده يطلع بعد 3 أيام بالشكل ده يبقى سليم وغيره. يبقى هنا دي الشهادة انه رأى وآمن. تاني شهادة في انجيل يوحنا، اذا كانت الاولى 19:35، التانية 20:3-8، دي شهود عيان. وبعدين برضو في شاهد عيان شاهد بالقيامة، معلمنا بطرس العزة بتاعت يوم 50، شهد عن المسيح انه قام من الاموات، ولأجل ذلك آمن به 3000 شخص لأنه شاهد عيان، شاف الموت وشاف القيامة. يبقى ده شاهد عيان عن قرب. تمام. وكمان معلمنا بولس، معلمنا بولس شاف المسيح وهو داخل دمشق القائم من الأموات في أعمال 9، وعرف لأنه كان في وقت الرسل. في ناس بتقول إن هو لما راح الصحراء العربية على 3 سنين ربنا سلمه الإنجيل، وعرف من الوسط بتاع الرسل معلومات فيها شهادات عن قيامة المسيح. الناس اللي شهدوا بيها لسه أحياء، يعني في ناس رقدت صحيح، لكن الناس اللي بيتكلم عليهم دول لسه أحياء شافوا الحاجة بعينهم. قال ايه بقى في كرونس الأولى 15، عشان كده بتقرا في عيد القيامة، في إصحاح كامل كرونس 15 عن قيامة المسيح، وبإثباتات دقيقة جدا جدا جدا، فيها إثباتات عقلية وفيها إثباتات تاريخية. هنشوف التاريخية يقول ايه. يقول معلمنا بولس ان ربنا يسوع المسيح ظهر لاكثر من 500 اخ، اكثرهم باقي حي الى اليوم، ومنهم قد رقد. يعني ناس قليلة رقدت، رقدت يعني ايه؟ يعني نامت وهتقوم، لكن 500 دول اكثرهم موجودين اليوم. دي شهادة. وبعدين معلمنا بولس نفسه شهد امام فستوس الوالي بقيامه المسيح. بيقول لما فستوس قال انا لا اقول شيئا غير ما تكلم به الانبياء وموسى، فستوس قال له انت كتر قرايه الكتب خلياك يعني ايه تهلوس. قال له لا. قال له أنا لا أقول شيئا غير ما تكلم به الأنبياء وموسى. المسيح اتكلم إن المسيح هو أول من قام من الأموات. فيسوس لما قال له أنت تهز يا بولس الكتب الكثيرة تحولك إلى الهزيان، قال له لا. هزيان إيه؟ فقال لست أهزي أيها العزيز فيسوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصح. انا واخد بالي انا بقول ايه كويس، لأنه من جهة هذه الأمور عالم إن دي كانت في كان أغرباس اللي هو حفيد هيرودس الكبير، عالم أن الملك اللي هو أغرباس الذي أكلمه جهارا إذ أنا لست أصدق أن أخفي عليه شيئا من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية، لا يعني القيامة دي والموت والقيامة دوة ما تعملش الزاوية على جنب، لا ده كل أورشليم شافت الصلب وانتشر فيها خبر القيامة في عن طريق الرسل في أورشليم كلها، مش حاجة قليلة. برضو بلاش شهادات بني البشر، شهادة الملائكة. مريم المجدلية في إنجيل متى راحت هي ومريم الأخرى اللي هي أم يعقوب، كان لسه المسيح قايم والحراس خافوا وراحوا قالوا شهدوا بالشهادة دي الرؤساء الكهنة، فادولهم فلوس يقولوا ان التلاميذ سرقوه، مع ان الحكاية دي تثبت ان المسيح قام مش العكس. المهم فلما جم مريم المجدلية ومريم الأخرى، دي أول زيارة للقبر، ان في زيارة تانية في إنجيل يوحنا مريم لوحديها، في زيارة كمان في إنجيل لوقا لأنها كانت مريم المجدلية مع مريم أم يعقوب مع يونا، في زيارة في إنجيل مرقس مريم المجدلية مع سلومة. شوف دي يعني ده مختلف لأن الوقت كان الشمس طلعت. المهم فلما راحوا عند الأب لقوا الحجر متدحرج وقاعد ملاك منظره مثل البرق اللي هو الملاك الخليل، قال لهم المسيح ليس هنا لكنه قام، اذهبوا قولوا للتلاميذ والبطرس ان هو يراكم في الجليل. يبقى دي شهادة الملاك لأمام المريمتين، بلاش كده. لما راحت مرة كمان مريم المجدلية في إنجيل يوحنا وقعدت تبكي، فشافت ملاك عند الرأس مكان المسيح وملاك عند الرجلين كانوا قاعدين، قال له لا يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهم سرقوا سيدي. فلقت ايه؟ شكلهم اتغير ووقفوا وبص على حد ورا مريم، فبصت كده من كتر العياط شافت المسيح افتكرته هو البستان. يبقى الملائكة هم اتنين شاهدوا بقيامة المسيح وكانوا موجودين في المكان اللي كان فيه ربنا، لأن المكان اللي كان فيه ربنا مقدس. يبقى دي شهادة الملائكة. شهادة النساء. صحيح في الوقت ده لا يؤخذ في المحاكم بشهادة النساء، لكن مثل الإنجيل يأخذ الأشياء كما هي ليكتبها، كما هي ليكتبها. عشان كده في الهيتنيات في الخمسين بنعمل هيتنية لمريم المجدلية مالها التي بشرت الرسل. يا الرسل مريم المجدلية بشرت، هي بشرتهم بالقيامة، تمام. فهنا هي اللي قالت لهم ان ربنا يسوع المسيح قام وبيقول لكم تروحوا للجليل عشان تشوفوه. فشهادة النساء دي أخذ بيها الرسل، حتى إني معلمنا بولس في روميا 1:4 يقول كده كلمة قوية جدا، يقول وتعين المسيح ابن الله بالقوة بالقيامة من الأموات. يعني المسيح إحنا عرفنا بيه إن هو ابن الله لما قام من الأموات. ليه؟ لو واحد عادي اتصلب ومات يبقى الموت غلبه، يبقى هو ابن الله، لا. لكن لما يتصلب ويقوم يبقى هنا تأكدنا بالقيامة ان هو ابن الله، لان هو اقام نفسه، اقام نفسه. في اللفظ القبطي يقول ايه؟ افطن في النص كرونس الاولى 15، طن يعني يقوم، افطن يعني قام في الماضي، طنف هو مفعول به، أقام نفسه. ياه المسيح أقام نفسه، مين يقدر على دي؟ فيش حد إلا وين؟ إلا الله. بلاش كده. في شهادة من اثنين من السبعين رسول يأسوا، بالرغم ان كان بيؤمنوا بالمسيح هو المسيح، لما شافوه مصلوب يأسوا ورجعوا قريتهم عمواس اللي هم تلميذي عمواس، واحد اسمه كيلو بس، وفي الغالب الثاني لازم اذكر اسمه هو معلمنا لوقا، والاثنين من السبعين رسول كانوا ماشيين مكتئبين، فمشي المسيح جنبهم وخلى عينيهم متلاحظش ان هم، يعني قفل عينيهم ان هم يتعرفوا عليه. قال لهم انتوا مالكم بتتكلموا كده وانتوا وشكم عابس حزين؟ قال لهم انت مش من هنا ولا ايه؟ احنا كنا تلاميذ لواحد اسمه يسوع، وكنا يعني مترددين في ان هو المسيح الذي يفدي اسرائيل، لكن رؤساء الكهنة اللي عندنا قتلوه بالصلب، وناس من النسوة مش مصدقينه قالوا انه حي، ناس من النسوة قالوا انه حي، يعني لسه الكلام مشكوك فيه. فابتدى يشرح لهم في الطريق ان من موسى والانبياء والمزامير، وده العهد القديم كله، ال 12 غلوة، ال 12 غلوة دي تمام، او المسافة دي بين او 120 غلوة بين اورشليم للعمواس، شرح لهم هذا الكلام. فابتدوا يفرحوا وابتدوا قلبهم يشتعل فيهم من الحديث الجميل ده. وبعدين المسيح قال لهم ايه؟ تظاهروا راح حتة ابعد، قالوا لا انت كلامك جميل هتيجي عندنا، انا هتيجي عندنا. فراحوا جابوه وجابوا له خبز ليأكل، فكسر وبارك بالطريقة المعروفة للمسيح. فهم طريقة الكسر والشكر دي عارفينها، فبيبصوا كده فتح عيونهم فعرفوا ان هو المسيح فاختفى عنه. اللي كانوا يائسين دول والتعبانين وزعلانين قالوا لنفسهم أليس كان قلبنا مشتعلا فينا وهو يتكلمنا؟ لا، احنا نرجع لأورشليم للرسل نقول لهم احنا شفنا المسيح الآن بالأموال. هذول كانوا يعني حالتهم يعني يورشليم. طبعا المسيح ظهر، دي الشهادات بقى متفرقة، ظهر 11 ظهورا في أماكن مختلفة والناس مختلفة والشخصيات مختلفة، عشان فيما بعد نزلت بيها دي ما كانتش هلوس. شافته مريم المجدلية مش كده في إنجيل يوحنا ماشي. شافوه يقول وظهر لبطرس، دي في لوقا بس، ظهور خاص تمام. ظهر للتلاميذ العشرة من غير توما في يوم الحد بالليل وهم مجتمعين خايفين في العلية ماشي، يبقى كانوا في العلية وخايفين وقافلين العلية عليهم، ظهر لهم وافتكروه روح فأكل سمك مشوي وعسل، مع ان الجسد النوراني لا يأكل، بس هو دي نوع من الإعجاز. ظهر لهم الحد اللي بعديه في وجود توما اللي شك، وقال له هات صباعك حطه مكان المسامير وإيدك مكان الحربة، يعني كأنه كان سامع لكلامه وهو كلام الإنكار اللي هو بينكره تمام. يبقى دي كلها ظهورات. ظهر لتلميذي عمواس اللي احنا قلنا عليهم، معلمنا بولس قال ظهر لأكثر من 500 أخ. ظهر للتلاميذ في الجليل تمام، وظهر ايضا لمعلمنا يعقوب الصغير كاتب الرسالة، تمام؟ وظهر برضو عند الصعود. كل دي ظهورات في أماكن مختلفة لشخصيات مختلفة، تمام؟ يبقى دي كلها شهادات متنوعة. العجيب جدا ان شهادة القيامة شهد بيها معلمنا بولس للوثنيين الذين لا يؤمنون بالقيامة. الوثنيين راح أثينا مدينة الفلاسفة في الـ في الـ في الرحلة الثانية، فصعد على أريوس باغوس، دي زي ملعب كده اللي عنده فلسفة جديدة يعرضها على الفلاسفة الكبار ويتكلم. فشهد للمسيح انه قام من الاموات، فقالوا له قام من الاموات سنسمع منك، لكن دي بالنسبه لنا شيء يعني غريب، لكن سنسمع منك ما تقول. هم بالنسبه لهم ده شيء صعب ان يؤمنوا به وشيء غريب، لكن سمعوه، ودليل ان الكنيسه كانت بتشهد بهذه القيامه حتى الأوقات دي في الفترة بتاعت العصر الرسولي. نيجي بقى مش بقى للكتاب المقدس، افرض واحد ما لمسش الكتاب المقدس. شهادة التاريخ، والتاريخ لمين؟ لناس يهود، واحد يهودي وواحد روماني لا يؤمن بالمسيحية أساسا ولا بأي ديانة. فلافيوس يوسيفوس المؤرخ اليهودي المشهور قال الآتي بقى، الراجل ده تعرف على المسيح، شافه، اتولد سنة 37 ميلادية، في كتاب معروف اسمه آثار اليهود قال الآتي، اسمع الكلام بتاعه: في غضون هذا الوقت، دي شهادة ايه؟ يهودي، كان يسوع الرجل الحكيم، إن كان يحل لي أن أدعوه رجلا، لأنه هو بالنسبة له أعلى من كده، لأنه عمل أعمال عجيبة وعلم تعاليم قبلها أتباعه بسرور، المسيحيين يعني، فجذب لنفسه كثيرين من اليهود والأمم، يعني خلى الناس تؤمن به من اليهود ومن الأمم، وبعدين إنه المسيح. وعندما حكم بيلاطس عليه بالصلب بناء على طلب قادة شعبنا الكتبة والفرسين الرؤساء كانت، لم يتركوا أتباعه، ما تركوش المسيحيين، لأنه ظهر لهم حيا بعد اليوم الثالث. يعني أكد إنه بعد اليوم الثالث ظهر حيا أم من الأموات، ده واحد يهودي، كما سبق للأنبياء القديسين أن تنبأوا عن هذا وعن عشرة آلاف من الأشياء العجيبة الأخرى عنهم. أما الطائفة التي تبعتهم فهي طائفة المسيحيين الموجودين إلى يومنا هذا. يبقى واحد يهودي من التاريخ شهد إن المسيح صلب وشهد إنه قام في اليوم الثالث، دي بقى شهادة عجيبة. واحد ده مؤرخ روماني بيعتبر المسيحية دي بدعة، لكن شهد، اسمه كيرنيليوس تاسيتوس، في كتاب بتاعه اللي اسمه الحوليات فصل 51 قال ايه بقى الراجل ده عاصر ستة أباطرة، قال الآتي بقى، هو بيعتبر المسيحية دي بدعة وغيره، لكن أقر بالمسيحية. ولكي يتخلص نيرون، تكلم على نيرون، من التهمة أنه حرق روما، حرق 10 أحياء من 14، ألصق هذه الجريمة بطبقة مكروهة معروفة باسم المسيحيين في روما. فعصر نيرون ده عصر الرسل، اللي هو موت معلمنا بطرس، معلمنا بطرس سنه 68 ميلاديه. ونكل بها بالمسيحيين دول اشد تنكيل. فالمسيح الذي اشتق المسيحيون منه اسمهم كان قد تعرض لاقصى عقاب من تيبريوس على يد احد ولايتنا، يعني تعرض لاشد عقاب من تيبريوس قيصر من احد ولايتنا اللي هو مين؟ بيلاطس. تمام. المدعو ولايتنا المدعو بيلاطس البونتي وقد ارجت خرافته من اشد الخرافات ازاء، يعني خرافته دي كانت صعبه جدا. وبعدين وان كانت شكمت فتره قصيره، وان كانت يعني اتحدد فتره قصيره، بعد كده حصل بقى اسمع بعد كده حصل، وان كانت شكمت لفتره قصيره لكنها عادت فشاعت ليس فقط في اليهوديه المصدر الاول لكل شر، بل انتشرت ايضا في روما المسيحيه التي اصبحت بؤره لكل الاشياء الخبيثه والمخزيه التي ترد اليها من جميع اقطار العالم. هنا بيعترف ان المسيحيه طلعت من اورشليم، وان كانت تتحدد شويه في اورشليم، لكن وصلت العالم كله ومن ضمنها روما. يعني اذا المسيحيه انتشرت في العالم كله، وكانت اول حاجه بتبشر بيها ايه؟ القيامه. تمام. وضح مين الوالي اللي كان في العصر ده. شهاده العلم بقى، الكفن المقدس. طبعا الكفن المقدس ده لو خدناه بالتفصيل هناخد مره لوحده، بس اهم النقط اللي فيه، أولاً الكفن المقدس فيه أثار لجسم إنسان وجسم إنسان يهودي. ليه؟ طريقة تسريحة الشعر، فارق شعر من النص مسدود وإيد على إيد. تمام. وكان حاطط منديل وحاطين على العين دي والعين دي عملتين، والعملتين دول بالأشعة كشفوهم طلعوا دول عملات رومانية بتاعت اليهودية في فترة بلاطس البونت، يعني حددوا الفترة بتاعتها. اهو ايه تاني؟ واتشاف في جسمه انه مصلوب، لان الكفن بيبين الجلدات، بين الجلد على عمود قصير واتنين جلدوه، واحد من يمين واحد من الشمال. اللي من يمين مسك ظهره لغاية وسطه كده هنا، اللي من الشمال مسك من وسطه لغاية أسفل الرجل. جلدات صعبة جدا جدا، كل جسمه يكاد فيه بقع دموية، لكن جسمه مفهوش أثار للفساد زي أي كفن. أثار للفساد هتلاقي بكتيريا معفنة مؤاخذة، أو حتت من الجلد أو من اللحم لازقة فيها أثار التعفن، لا ده مش موجودة فيه. لقوا أثار أيضا في رأسه فيها كمية دم شديدة جدا، وابتدوا يتعرفوا عليها، قالوا دي أثار شوك محطوط في الدم، محطوط في الرأس، ومش محطوط بطريقة عادية، ده مغروس في الرأس. يعني مش مجرد زي ما حاطط أنا العلمة كده، لا دي حاجة مغروسة جوه رأسه. تمام. يبقى دي. وأقروا إن المسامير في الإيدين في الرزق وفي الرجلين، وطبعا قدروا عن طريق الثقب بتاع المسمار قدروا يحددوا طول المسمار، ضخم جدا زي اللي كانوا بيستخدموه اليهود. برضو من الحاجات الجميلة ان الامبراطور جاستينيان في القرن السابع الميلادي اول واحد يضع، كانوا في الدار الامبراطور الروماني المسيحي، كان الاباطرة الرومان دايما يحط الوش بتاعهم بالبروفيل بالشكل الجانبي، اول واحد يضع صورة المسيح على العملة بوجهه بس مختلف عن اي صوره كان جسيمين. ليه؟ لانه كان شاف الكفن المقدس. فالصوره بتاعه العمله بتاعه جسيمين مطابقه للكفن، لانه في الوقت ده انتصر الكفن وكان شافه هو. الصور الجداريه لما اكتشف الكفن او كان موجود في الكنائس، وطبعا الكفن انتشر في كذا، يعني نقل من كذا للكنيسه في القسطنطينيه، راح فرنسا، يعني راح القسطنطينيه، راح فرنسا، بعد كده راح ايطاليا في تورين وغيره، وتعرض للحريق وغيره، تمام؟ كل الحاجات دي موجوده في الكفن. موجوده ازاي في الكفن؟ موجوده في الكفن حبوب اللقاح. حبوب اللقاح لقوها من البلاد اللي احنا قلناها دي، وحبوب لقاح لنباتات كانت تزرع في فلسطين في القرن الاول الميلادي. الله، ده علماء اللقاح، علماء النبات، علماء النبات. كان عندنا واحد بدينا في الكليه كان انسان مسيحي، كان عامل تصنيف للنباتات عن طريق حبوب اللقاح، كان يعتبر من الناس العالميين في هذا المجال. فاذا حبوب اللقاح من الحاجات المهمه جدا في النبات، فقدروا يحددوها ده من نبات ايه وترجع للقرن ايه. برضو قلنا حكايه الحاجه المهمه جدا ان الصوره اللي على الكفن، الكفن عليه صوره، الصورة ليست نيجاتيف. يعني النيجاتيف زي الأفلام بتاع الزمان، الأبيض أسود، الحاجة الملونة تطلع بيضة والشعر الأسود يطلع أبيض، معكوسة يعني. لكن لا، الصورة بتاعة المسيح زي ما المسيح قايل كده، صورة حقيقية، صورة حقيقية. ويا ريتها صورة، احنا الصورة دي طول في عرض، ده اللي احنا بنشوفه. لكن الصورة بتاعت الكفن لما صوروها بالميكروسكوب الإلكتروني، صورة ثلاثية الأبعاد فيها عمق، لأن الكفن لو المسيح كده ملفوف حوالي المسيح، يعني ماشي بالطريقة دي، فالكفن ثلاثي الأبعاد، الصورة ثلاثية الأبعاد، يا طول وعرض وعمق، يا فدي شيء كان عمر ما في صورة من الصور في العالم كله ليها هذه الصفات. وحددوا الأطوال بتاعتها والتقل بتاع الإنسان دوت، قالوا الإنسان دوت طوله حوالي 180 سنتي، وتقله حوالي 175 رطل، وعدد سنينه من حدود 30 ل 35 سنة. يا وقالوا ان احتمال انه الكفن ده ما يكونش للمسيح 1 لـ85 مليون. الواحد ده يعني اللي ما يكونش للمسيح، لكن اللي يكون للمسيح 85 مليون. لما تحط واحد ده 85 مليون، اظن يعتبر الواحد ده لا شيء، تمام؟ يبقى اذا نسبه ان الكفن ده لا يكون للمسيح 1 لـ85 مليون، يعني كون انه يكون للمسيح 85 مليون مره. يا ايه يا عم ده؟ ايوه، ربنا عمره ما يسكت عن الحاجه بتاعته. شهاده تانيه، القبر الفارغ، قبر المسيح الى اليوم فارغا ما فيهوش الجسد. لو رحت اي حته قبر عاديه هتلاقي فيها العظم بتاع اي ميت، لكن المسيح قبره لليوم موجود ومن غير جسد وبيطلع النور، تمام؟ والنور دي هنتكلم عنها لو في وقت، يعني هنتكلم عن تاريخه بسرعه، مين المؤرخين اللي اتكلموا عنه من اول معلمنا بطرس لغايه يعني قريب، تمام؟ لغايه النهارده. شاهدوا اول الحراس شاهدوا رؤساء الكهنه ان هم قالوا ان هو المسيح قام، هم خافوا منه وغيره. فهل قولوا ان التلاميذ سرقوه واحنا كنا نياه؟ طبعا هنرد على الحكايه دي، خلي بالك من الحكايه دي، الحكايه دي مهمه. طريقه الحراسه الاتي: يحرس القبر، القبر عليه خد، يحرس القبر اربعه، وفي ناس مريحه يريحها دول في النبطشيه يخش اربعه بدلهم وهكذا. فاستحاله جندي من الجنود الاربعه يكون نايم. طيب لو كان نايم، عرف منين ان التلاميذ هم اللي سرقوه؟ تمام. بلاش كده. الحجر بتاع القبر يعني يزن حوالي 1.5 ل2 طن، لا يستطيع ان يحركه الا ما يساوي 20 رجل. حركته نفسها تعمل صوت ضجه رهيبه جدا. طيب كل ده والحراس ما صحيوش؟ طب والحراس هم نايمين، حددوا منين ان اللي سرق الجسد تلاميذ؟ طب والكفن موجود، هل سرقوه عاريا؟ لا طبعا. طيب نقول بقى قصه تانيه ما هماش قديها، دي علميه. يوسف ونيقودموس حطوا عليه 34 كيلو اطيار، 100 من 34 كيلو. طيب الطيب اللي هو الطيب اللي هو زي الورود وزي الاعشاب العطريه دي، وفي منه سائل، لما يتحط مع القماش مع الكفن زي الجبس بعد 3 ايام هيبقى حته حجر. قول لي بقى ازاي دوا في اليوم الثالث يطلع قماش ثاني؟ عارفين ظهرت في الكفن ايه اللي حصل بقى في الكفن؟ ودي خلت في علماء فعلا كانوا ملحدين امنوا بسبب الحكايه دي. قالوا ان كل نقطه نقطه من الكفن بتطلع اشعه زي اشعه الليزر حراريه حاره جدا، دوبت كل الاطياف، دوبتها يعني خلتها كانها لا شيء، وهي اللي طبعت الصورة. فطلع المسيح من الكفن والكفن زي ما يكون بلا أطيار، تمام، وطبعت هذه الصورة. فعشان يتحول من الإنسان مكفن بأطيار وزي الجبس دوا، عشان تدوب هذا هذه الحاجات دي ويبقى معزول لوحده ومنديل الراس لوحده، دي بسبب الأشعة الحرارية اللي طلعت من جسد المسيح من كل نقطة كانت موجودة في الكفن، دي شافوها وعينوها. نيجي بقى للنظريات ضد القيامة. نظرية سرقة الجسد احنا اتكلمنا عنها. في حاجة تانية، في ناس بتقول لا، المسيح ما ماتش، المسيح كان مغمى عليه. في ناس بتشكك كده، اقول لهم اذا كان مغمى عليه القائد المئة ما قدرش يعرف الكلام ده؟ لو هو مغمى عليه كان هيبقى على الاقل في نفس، كانوا كسروا رجليه زي الصيد، تمام. ولو هو مغمى عليه كان الجندي لونجينوس طعنه بالحرب لانه كان متوصي فنزل منه دم وميه. لو هو مغمى عليه كان الحكايه دي قومته خلته صرخ حتى لو كان مغمى عليه. لو واحد مغمى عليه وجبت لمغزى زي بلطه كده ودخلتها في جسمه هيقوم ويصرخ، تمام، هيقوم ويصرخ. لكن ده ما حصلش، نزل منه دم وميه وشفع العمى بتاع الجندي هذا. وبعدين لما يوسف ونيقودموس جم ياخدوه من بيلاطس، تعجب بيلاطس انه كان مات سريعا وسلمه لهم، هو متأكد 100% ان ده ميت. يعني في الامبراطورية الرومانية ما كانش في طبيب يعرف ان ده ميت او مش ميت، لا المتاكدين ان هو ميت. يبقى دي نظريه او فكر فاشل مش سليم. نظريه ثالثه الهلوسه. قالوا لا، ده التلاميذ كانوا مهلوسين بحكايه القيامه. اقول لك لا، ليه بقى؟ التلاميذ ظهر لهم المسيح في العلية كانوا 10 وكانوا خايفين واصلين بقى عن نفسهم. بعد حكاية العلية دي ابتدوا بقى ايه يحسوا بالقوة وينزلوا ما يخافوش. يبقى اذا في شلوس. ظهر لهم على بحر طبرية وقرب الصبح وقال لهم اصطدتوا حاجة؟ قالوا له لا. قال لهم طب ارموا الشبكة على جنب السفينة اليمين. رموا طلعوا 153 سمكة وجم هم بيطلعوا الشبكة. معلمنا يوحنا قال هو الرب، معلمنا بطرس راح له لقى معاه سمك مشوي وعاتب فيها ربنا يسوع المسيح. معلمنا بطرس قال لي أتحبني 3 مرات؟ كل ده هلوسة. لما شاف ده في الغالب في الجليل على جبل طابور، شاف ال 500 اخ اللي قال عنه معلمنا بولس، هل ما فيش واحد فيهم كان صاحب صحصح يروح يقول ان المسيح ما شفناه ما كانش هو المسيح؟ كان كلهم ال 500 مهلوسين. مش معقول ده كلام، يعني لا يعقل بالعقل. فالكلام طبعا كلام غير سليم. في ناس بتقول لا القبر بتاعه مش هو القبر ده. لما تروح القدس الغير أرثوذكس البروتستانت عاملين ورا الكنيسة القيامة قبر كده من أيام المسيح، يقول لك ده في الغالب هو القبر الصحيح والقبر ده فيه عظام. قول لهم كيف يكون هو القبر الصحيح وما فيش دليل ان هو قبر المسيح وفي عظام؟ المسيح قام وترك القبر فارغا، لكن قبر المسيح بيطلع منه نور. وهنقول الشهادات بتاعه النور دلوقتي. يبقى اذا الكلام ده مش صحيح، خلي بالك معايا. هنقول شهادات النور دي خلاص. اسمع، هنقول على المؤرخين او الناس اللي شافوا النور، اول واحد شاف النور المقدس سنة 34 ميلادية معلمنا بطرس. طيب في واحد في القرن الرابع اسمه جرجس النسكي، كان راجل ناسي، أشار إني معلمنا بطرس كان راجل مؤرخ شاف النور أو شاف معجزة النور. في مؤرخ تاني اسمه إفيسيفيسي في القرن الرابع قال إني في أيام البطرك ناريسيوس من القرن الثاني الميلادي، البطرك ده في القرن الثاني الميلادي شهد بمعجزة النور المقدس. ماشي. وفي الوقت ده ما كانش عندهم زيت، فملوا المصابيح اللي عند القبر بالماء، فالنور ظهر وولع حتى اللي هي الأناديل اللي فيها ماء. تمام، ده في القرن الثاني. القرن الرابع الميلادي سنة 395 الملك فيوديسي راح، ده روسي، راح أورشليم سرا في كنيسة القيامة وشاف بنفسه في القرن الرابع اشتعال المصابيح من النور المقدس من القبر المقدس. يبقى إذن والملاك قال للملك هناك إن البابا او قال البابا اسف ان الملك جاي متخفي وهو موجود، فعرفوا ده في القرن الرابع الميلادي 395 الملك فيوديسي اللي راح سرا لاورشليم. طيب كتبت عن المعجزة دي أيضاً واحدة اسمها سيلفيا الإكوينية سنة 385، شهدت بمعجزة النور المقدس. لسه هنجيب لكم حد برضه غير مسيحي. الراهب اللاتيني برنارد سنة 865 وصف معجزة النور المقدس بدقة شديدة جدا. طيب عشان الناس اللي في مخطوطة ترجع للقرن التاسع. في بقى واحد رئيس دير روسي اسمه دانيال، كتب في مذكراته اللي هي كتبت بين 1106 ل 1107 وصف دقيق جدا عن دخول البطريرك الارثوذكسي وصلاته عند القبر وركوعه وخروج النور المقدس من القبر، هذه في القرن ال 12 تمام، وازاي ان هو بيخش بشمعتين واللون الضياء مزرق وينور البيت. الجاحظ المؤرخ المسلم سنة 834 ميلادية و255 كتب في كتاب الحيوان معجزة النار المقدسة، صحيح انتقدها لكن شهد بوجودها. وهنشوف واحد برضو مؤرخ بقى مسلم أقر بيه، المسعودي المؤرخ المسلم المشهور، كان شاهد عيان المعجزة سنة 926 ميلادية وقال إن نار نزلت من السماء مقدسة أنارت هذا المكان القبر. ده المسعودي المعترف به عند كل علماء المسلمين كمؤرخ. برضو شهد أحمد ابن القصر، ده مؤرخ مسلم سنة 936 بكنيسة القيامة ازاي بتتقفل وازاي النور بيظهر لونه أبيض من الكنيسة نفسها، بالإضافة لأبو العباس أحمد سنة 947، ده كان حاكم مسلم لأورشليم قفل باب القبر قبل ما النور يظهر وهو اللي ظهر النور وأشعل شمعة، والمسعود احنا قلناه. في واحد اسمه الفراج بن صالح القرن العاشر نقل عن البيروني وقال، هقول لكم النص بقى عشان نقول لكم نص من نص التاريخ، يقول أطفأ المسيحيون مصابيحهم وظلوا في انتظار النار التي تنزل وتضيء شموعهم. هذه النار تضيء الشموع في الكنائس والمساجد، ما عرفش جاب المساجد منين، المهم يعني. وكتب التقرير ده للخليفه في الوقت ده، فالخليفه ما صدقش. يعمل ايه الخليفه؟ يجيب الخليفه، خلاص احنا من شرطه، يجيب الخليفه سلك نحاس، سلك نحاس وروح داخل منوره، يلاقي بقى النحاس دوا ساح في ايديه ونور، يبقى فالخليفه خرج قال دولا بايه دي خدعه، انا اخش انا بنفسي واشعل السلك النحاس. دخل معاه سلك النحاس، السلك النحاس سيحته النار المقدسه. ايه تاني بقى؟ كمان صلاح الدين الايوبي شاف النار المقدسه دي، كان فاكرها خدعه لكن اتاكد منها، فوقع واغمى عليه وقال عرفت اني ايامي قد قربت، واذا كنت انا استوليت على القدس لكن ايامي خلاص كده انتهت. تمام، والكلام ده سنه بالظبط 1187. المقريزي اتكلم عن النار المقدسة أو النور المقدس لكن اتريق على الكنيسة وسماها كنيسة القمامة زي ما في بعض الآخرين بيتريقوا، لكن أقر بوجود النار المقدسة. في كتاب المواعظ والاعتبار الجزء الرابع. طبعا مقريزة الكون وصل لغاية النهاردة المعجزة دي بتحصل، والناس اللي بتدعي انها فسفور ابيض، الفسفور الابيض ده قنبلة، قنبلة واسعة المدى. اكتشفوه في القرن السبعتاشر في الفسفور الابيض ده لو اتعرض لضوء الشمس، لو هو الشموع دي والفسفور الابيض كما يدعي المسلمون، لما يتعرض لضوء الشمس يدي زي قنبلة واسعة المدى تميت من حوالها في مدى 150 متر. يعني لو شمعة من دولة كانت فسفور أبيض، كانت واحدة بس كانت موتت كل الناس اللي في كنيسة القيامة، لأنها 150 متر مداها، يعني مربع 150 متر. فإذا هذا الكلام كله هباء. يبقى إذا هل هناك شك بعد الكلام ده كله في إن القيامة لم تحدث؟ ما زال إلى اليوم القيامة يراها العالم كله، النور المقدس يراه العالم كله. وخلي بالك من نقطة، إن يراه العالم كله حسب توقيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مش توقيت الكنيسة الكاثوليكية أو غيره. يبقى ده بيدينا فكر عن مدى، يعني مدى تمسك الكنيسة بكل شيء. وربنا المجد لله دائما أبديا أمين. صدقني معلومة ما تلاقيها.